أخاف باكر الله ما كاتب لعيش، جنت باخر ليلة بعد مشتاق لك، خبر مؤذي من تسمع لا تضاج، يبقى اذكروني حبيبي بداخلك. اسمك كتبته بالقلب للظني روح، وراسمك احلى بشر بعيوني، يعني من دونك صعب للظن اعيش، ارد اسالك هم تعيش بدوني؟ اخاف باكر الله ما كاتب لعيش، جنت باخر الليلة بعد مشتاق لك.